حكم الأناشيد الدينية الإسلامية حكم الأناشيد الدينية الإسلامية إذا لم تكن فاتنة فهي جائزة. فحسان كان ينشد عند النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول انجهم وجبريل معك ويقول لكلامك عليهم أشد من وضع النبل. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن من الشعر لحكمة. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة كانوا يرددون الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا تأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة آبينا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آبينا آبينا وهو في البخاري من حديث البراء بن عازب نعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا الصحابة ربما يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فالأناشيد التي فيها حماسة لا بأس لكن لا ينبغي أن تطغى على علم الكتاب والسنة. الجف إذا صحبها لا بأس أنا لا أعلم مانع لا أصل عموم التشريع. شتنا بين المسجدات أو في علا وبين كلاب الرفض والنوح والنبح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو غاية الفتح وإن لنا عند الإله كرامة فإما جنان الخلد أو غاية الفتح.